بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات قراءة على شيخنا أحسن الله إليه وغفر له ولوالديه ولوالدينا والحاضرين والسامعين، قال رحمه الله في كتاب الصلاة: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، وجاحدها كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم، واجعل هذا المجلس زيادة لنا في الدرجات، إنك جواد كريم. وقفنا على قول الماتن رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: وجاحدها كافر. وقد انعقد الإجماع على أن جاحد الصلاة كافر كفرا أكبر مخرج عن الملة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس دل على أن هذه الأركان هي دعائم الدين، وهي أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، فمن جحد وجوبها فقد كفر. ولهذا هذه المسألة، أعني مسألة جحد كفر تارك جحد وجوب الصلاة، هي مما علم من الدين بالضرورة. لا يوجد مؤمن يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر إلا وهو يعتقد وجوب هذه الصلاة، وأن من جحد وجوبها فقد كفر. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. والقسم الثاني وهو أن من تركها تهاونا وكسلا، من ترك هذه الصلاة تهاونا وكسلا، فإنه كذلك يكفر كفرا أكبر مخرج عن الملة. وهذا الحكم هو الذي قامت عليه نصوص القرآن ونصوص السنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الله جل وعلا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهذه الصلاة دليل على وجود الإيمان ووجود الإسلام، وأن من لم يفعلها فإنه ليس من أهل الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. فجعل المناط هو الترك، فمن تركها سواء جاحدا لوجوبها أو هو متكاسل عنها فإنه لا حظ للمرء ولا حظ له في الإسلام لمن لا صلاة له. ولهذا أيضا روى الترمذي في جامعه من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. إذن هذه الصلاة هي علامة الإسلام، ولهذا روى مالك في الموطأ بإسناد مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو يصلي؟ فقيل: نعم. قال: هؤلاء الذين نهيت أن أقتلهم. فدل هذا على أن الصلاة هي علامة الإسلام، فسواء تركها متهاونا أو كسلا أو جاحدا لوجوبها فقد خرج عن الدين. ولهذا قال عبد الله بن شقيق التابعي الجليل، رأى كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: ما كان شيء يرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تركه كفر غير الصلاة. قال: تركه كفر غير الصلاة. فهذه الصلاة هي علامة الإيمان وعلامة الإسلام وعلامة الدين. وكيف يقوم بالمرء إسلام وهو يسمع الأذان صباح مساء في كل مرة في كل يوم 5 مرات ويقول: وأنا مسلم وأنا فعلا أؤمن بالصلاة ولكني لا أصلي. ولهذا من رحمة الله جل وعلا أن جعل هذه الفرائض لها أوقات طويلة. هذه الفرائض ليست لا يدخل الوقت ب5 دقائق أو 10 دقائق فيتعرض المرء أنه لم يجد وقتا لها، وإنما جعل الأوقات كلها على الساعة، لا وقت أقل من ساعة. جميع الصلوات وبعضها على 3 ساعات على 4 ساعات على 5 ساعات. نعم. ثم يقول المرء: أنا لا أصلي وأنا مسلم. أي إسلام؟ أين الالتزام القلبي؟ أين الالتزام القلبي بهذه الصلاة وأنت لم تصدق بذلك ولم تصدق الجوارح؟ ولهذا أيوب السختياني وهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله ومعروف بورعه وعلمه وديانته وكان من جلة التابعين رضي الله تعالى عنه، يقول: ترك الصلاة كفر لا اختلاف فيه. ولهذا أيضا إسحاق بن راهوية نقل الإجماع على هذا، إجماع الصحابة على أنهم يرون كفر تارك الصلاة، الذي يترك الصلاة ولا يصليها هذا لا حظ له في الإسلام. ومن العجب أن بعض الناس يترك الصلاة ويقول: والله أنا مسلم وأنا طيب. أين الصلاة؟ أين هذه الشعيرة التي فرضت في من بين الشرائع، فرضت في السماء عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفف عن هذه الأمة، كانت على الأمم السابقة على موسى 50 صلاة وخففت على هذه الأمة فجعلت 5 صلوات. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في تخفيفها فقال: هي 5 في العدد 50 في الميزان. وهذا من فضل الله كما في الصحيحين، وهذا من فضل الله ورحمته أن جعل للعباد هذه الصلاة العظيمة التي يعني هي معيار تعظيم شعائر الله ومعيار حقيقة الإسلام الذي في القلب. ولهذا الادعاء عندما يقول الإنسان: أنا مؤمن ويترك الصلاة، نقول: بئس ما يأمرك به إيمانك إن كنت صادقا. بئس ما يأمرك هذا الإيمان الذي لا يوجد لك في قلبك تعظيما للصلاة، ولا يمكن أن يصدق أن شخصا لا يصلي ويقول: أنا مسلم. هذا لا يمكن يعقل فيه. فالتصديق دلالته الفعل. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما نزل عليه قول، لما أمره الله جل وعلا بقتل ابنه وذبحه، قال الله جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لما قال مو إبراهيم: نعم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وبدأ حتى الآن ما وصفه الله جل وعلا بأنه قد صدق الرؤيا حتى أسلم وتله للجبين ولم يبق إلا النحر. فالفعل هو دلالة الإيمان ودلالة الإسلام. لا يتصور أن الإيمان يكون قول بلا عمل، لا يمكن هذا. لا يتصور أن إنسان يقول: والله أنا مسلم وأنا مؤمن وهو لا يصلي. لا يتصور هذا. يسمع الأذان في كل مرة وهو متساهل ويترك الصلاة ويفوتها ولا يصليها. فزماننا هذا ابتلي الناس بترك الصلاة والتهاون فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ابتلي الناس ابتلاء عظيما بترك هذه الصلاة والتساهل فيها. وإذا أردت شاهدا على هذا فانظر إلى الناس مع صلاة الفجر كيف يستيقظون لأعمالهم، والطرق تزدحم نعم، وصلاة الفجر الإنسان يجلس في غرفته ويسمع النداء ولا يضع منبها ويخرج الوقت ولا يقوم إلا بعد الشمس وقد خرج الوقت ولم يقمه إلا الدوام. هذه مسألة عظيمة يا أخوان، ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه وأن يراجع إسلامه، وأن نربي أبناءنا على تعظيم هذه الصلاة، أن نربي أبناءنا على تعظيم هذه الصلاة. ولهذا الأئمة على قتل تارك الصلاة، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك كلهم على قتل تارك الصلاة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يحبس حتى يصلي أو يموت. في المسألة يعني متفق عليها على أنه يستحق هذا التعزير. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قصة في حرب المرتدين كما في الصحيحين، لما روجع في هذه المسألة وأراد أن يحارب الذين منعوا الزكاة، فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن الصلاة عندهم منتهي منها أنه يقاتل عليها. شوف كيف قاس قتال الزكاة، تارك مانع الزكاة، على شيء مجمع عليه وهو أنه يقاتل من ترك الصلاة ومن امتنع منها وعن أدائها. ولهذا قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. فالمسألة عظيمة وخطيرة جدا، ولكن المسألة هي في ترك الصلاة وليست في صلاة الجماعة. احنا لا نتكلم عن صلاة الجماعة، ولا شك أن سيأتينا إن شاء الله عن صلاة الجماعة واجبة، وأن الدليل أدلة ظاهرة في هذا، وأنه لم ترى في وجوبها. سيأتينا إن شاء الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيحين، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أغدو إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق على بيوتهم في النار. فهذا لا شك في وجوب صلاة الجماعة، لكنه ليس هي المسألة التي نتكلم عنها، عن كفر تارك الصلاة. كفر تارك الصلاة أي أنه يتركها بالكلية ولا يصليها أبدا، هذا هو المناط الكفري. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: الأذان والإقامة. والأذان هو النداء للصلاة والإعلام بدخول وقت الصلاة أو الإعلام بفعل الصلاة. والأذان شرع بعد وجوب الصلاة وبعد فرضيتها، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس عندهم شعار يعلمون به إقامة الصلاة، فتباحثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث أنس الصحيح، فماذا يفعلون؟ فقال بعضهم: لو ضربنا ناقوسا، وقال بعضهم: لو أشعلنا نارا. وصار يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يماثل الكفار. يقول عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو راوي حديث الأذان كما عند أهل السنن، وليس له في السنة إلا هذا الحديث، حديث الأذان ليس له لحديث عبد الله بن زيد إلا هذا الحديث. وعندنا عبد الله بن زيد اثنان: عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعبد الله بن زيد بن عاصم، راوي حديث الوضوء الذي مر معنا. فقال: إني ذهبت إلى البيت وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضرب الناقوس لإعلام الصلاة. قال: فذهبت إلى البيت فنمت، فرأيت في الرؤيا رجلا معه ناقوسا، فقلت له: لو أعطيتني إياه. قال: وما تفعل به؟ فقلت: أريد أن أعلم به بالصلاة. فقال: أولا أدلك على أفضل من هذا؟ قال: ماذا؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحديث في صفة الأذان. قال: ثم تأخر قليلا ثم قال: ثم تقول: الله أكبر الله أكبر، الإقامة. قال: فذهبت إلى النبي، استيقظت من النوم فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، ففرح بها وقال: إنها لرؤيا حق. وفي رواية: إنها لرؤيا خير. عمر رضي الله تعالى عنه لما قال فقال لعبد الله: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه خرج يجر رداءه فقال يا رسول الله والله لقد رأيت هذا الأذان في الرؤيا. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأذان هو تشريع بعد وجوب فرض الصلاة، وهو من الشعائر العظيمة التي نزلت على هذه الأمة. ولهذا جاء في فضل الأذان أحاديث عظيمة جدا، منها ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا سعيد إنك تكون في البادية وفي الغنم، فإذا كنت في باديتك وغنمك فأذن فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا لا شك أنه فضل عظيم، أن هذه الموجودات التي تسمع هذا الأذان سواء كان إنسا أو جنا أو شيئا أنه يشهد للمرء يوم القيامة. وجاء عند الترمذي أنه يغفر له مدى صوته، متى ما يبلغ صوته. فهذا الآن من النعم العظيمة التي هذه الأجهزة المقوية للصوت، كل ما يسمع مدى أذان الصوت يغفر له لو كان يعني شيئا حجما ومقدارا. فهذا فضل عظيم في فضائل الأذان. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، شرفهم وعلامتهم وإظهارهم كما كانوا في الدنيا صوتهم ظاهر، فإنهم يوم القيامة رقابهم ظاهرة ورؤوسهم ظاهرة. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. من قوة هذا الأذان وزلزلته لهذا الشيطان الرجيم، قال أدبر وله ضراط. فإذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا ثوب في الصلاة يعني بالإقامة أدبر، فإذا انتهت الإقامة رجع فجلس بينه وبين العبد وبين صلاته فيوسوس له وصليت ثلاثا أم أربعا. قال أهل العلم إن سبب خروج الشيطان أنه حين يسمع الأذان يذهب ويفر، وفي الصلاة لا يفر، الصلاة فيها قرآن وفيها تلاوة وفيها تسبيح، لماذا يفر من الأذان ولا يفر من الصلاة؟ لماذا إذا أقيمت الصلاة يفر ثم يرجع وفي أثناء الصلاة لا يفر؟ قال أهل العلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له، فيفر حتى لا يشهد، يفر حتى لا يشهد يوم القيامة. فهو يفر من الأذان حتى لا يشهد لأنه سينطق، فيفر المؤذن من هذا المؤذن حتى لا يشهد له يوم القيامة بأنه قد سمع الأذان. فهذا التأذين والأذان هي من أعظم الأعمال ومن أفضلها. ولهذا المؤذنون لهم أجر عظيم إذا صلحت نواياهم. ولهذا في حديث عقبة عند الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك من راعي غنم يكون في غنمه فيرتفع على شظية جبل فينادي ويؤذن للصلاة ثم يصلي، فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني ويرجو مغفرتي قد غفرت له. هذا فضل عظيم للمؤذنين. ولهذا استغرب أن بعض الناس يكون في رحلاتهم وفي سفراتهم وكذا فيزهدون بالخير، وبعض الناس كل يجعل الأذان أذن أنت وأنت أذن لا يريد كل منهم يؤثر لأخيه. لو علم الناس ما في فضل هذا الأذان لا حصل بينهم نزاع كما في الصحيحين حديث أبي هريرة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، لو يعلمون ما في الأذان من الفضل العظيم. والناس الآن بهذه العبادة يعني يزهدون، وتجد الإنسان يعني يحصل له شرف الأذان ومع ذلك لا يؤذن. ولهذا الأذان شعيرة عظيمة، والإقامة والإمامة أيضا شعيرة عظيمة، حتى الإمامة لها فضل عظيم. ولهذا أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة. والمذهب الحنبلي عندنا أن الأفضل هو الأذان وليس الإقامة، خلافا لمالك وأبو حنيفة رحمه الله يرون أن الأفضل هو الإمامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إماما، ولم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن مرة واحدة. وقد جاء في حديث يعلم المرة عند الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى مضيق فأذن على راحلته، لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء أخذ بظاهر أن الرسول لما كان هو الإمام نعم دل على أنه اختار الله جل وعلا الأفضل. والصحيح في هذا أن التفضيل بحسب الشخص، كما أن الإمام لا يناسبه إمام المسلمين ولا يناسبه مراعاة الوقت وملاحقة الوقت والتأذين، وإنما تناسبه الإمامة نعم. فالأفضلية بحسب الشخص. إذا عرفنا أن الشخص متفرغ للأذان ويعلم طريقة الوقت ومعرفة الوقت فهذا لا شك أنه أفضل. وإذا عرفنا شخصا يحفظ القرآن وصوته ندي بالقرآن ويعرف أحكام الإمامة فالإمامة له أفضل. وهذه القاعدة وهي قاعدة التفضيل في الشريعة على حسب الشخص وما يناسبه، هذا هو الصحيح في مسألة المفاضلات بين العبادات. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من مرة ما العمل، أيهما أفضل، ما كذا، فيجيب لكل شخص بحسبه. فمراعاة الأحوال والأشخاص في التفضيل هو السنة. ولهذا في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها قالت كانت عندي وليدة يعني أمة، وكانت عندي فأعتقتها. قالت فدخل على النبي علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ وأنتم تعلمون أن العتق من أفضل الأعمال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحيح أنه يعتق لكل إنسان بعتقه كل عضو من أعضائه من النار، أصبعه ورأسه ويده ورجله، بكل عضو من أعضائه تعتق من النار. ولهذا عقد الإجماع على أنه من أفضل القربات العتق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أخوالك أو قال أخواتك كان آجر لك، كان آجر لك. مع أن لأول ما يرد على المرء أن فضيلة العتق أفضل من فضيلة صدقة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطينا قاعدة، وهي أنه إذا تفاضلت الأعمال فانظر إلى أعظمها، الصلة وبر الوالدين أو صلة الأرحام، وتجمع عبادات كثيرة، تجمع الصلة وتجمع الصدقة وتجمع الرحمة بأخيك المسلم، ولعلها هي كانت محتاجة إليها نعم، وهذه مصلحة خاصة لهذه المعتقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها لأخوالك أو قال أخواتك كان آجر لك. فالصحيح في مسألة الأذان والإقامة هو أن هذا راجع إلى طبيعة الإنسان وما يناسبه من الأعمال. هناك من الناس من يناسبه طلب العلم، هناك من الناس من يناسبه الصيام، هناك من يناسبه كثرة الصلاة، هناك النوافل، هناك من يناسبه كثرة الصدقة، وهناك من يناسبه كثرة الذكر، وهناك من يناسبه كثرة التعليم نعم. فالإنسان يبحث عما يسر الله جل وعلا له من الأعمال، لأنه من رحمة الله على العباد أن الله جل وعلا قد يسر لكل امرئ عبادة من العبادات، هذا من فضل الله. تجد شخص سهل الله له عليه التعليم، وشخص سهل الله له عليه كثرة القرآن، قراءة القرآن، وشخص كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وشخص كثرة الصدقة، وهكذا. فلينظر الإنسان ما هو الذي يسر العمل الذي يسر له. المؤلف رحمه الله يقول الأذان والإقامة فرضها كفاية. نعم فرضها كفاية، تجب على البلد المسلم أن يؤذن، وإذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان فإنهم يقاتلون. وقد ثبت عند أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة لا يقام فيهم الأذان إلا استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو بلد أو قرية صلى الصبح فانتظر، فإن سمع أذانا لم يغر، وإن لم يسمع أذانا أغار صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن البلد المسلم لا يمكن يكون بلدا مسلما ولا يرفع فيه الأذان وأنه قال أنس وإنه سمع مرة مؤذنا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فلا شك أن الأذان هو كما قال المؤلف تعالى فرض كفاية، وهو الصحيح من أطوال أهل العلم. قال على الرجال، نعم على الرجال، الأذان للرجال وليس للنساء، ولا يشرع للنساء، فإن النساء لا يشرع لهن صلاة الجماعة ولا النداء لها، وإنما هذا من باب الولايات، والولايات لا تكون إلا للرجال، لا تكون للنساء، وهذه شعيرة شرعية لا تكون إلا للرجال، ولهذا قال المؤلف على الرجال. فلا يشرع للمرأة الأذان ولا يشرع لها الإقامة، لأنها ليست من أهل الإعلام، وإنما تصلي بلا أذان ولا إقامة. قال على الرجال، قال الأحرار، نعم الأحرار أخرج العبيد، لأن العبيد ليسوا مخاطبين بصلاة الجماعة، لأن وقتهم هو لسيدهم. قال على الرجال الأحرار، قال المقيمين أخرج، نعم من أخرج المسافرين، فإن المسافر عند جمهور أهل العلم أنه ليس عليه فرض كفاية، وإنما هو سنة، يستحب للإنسان يؤذن في سفره، ويستحب للإنسان ينادي، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في أسفاره، فكان صحيح كما حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، لما فاتتهم الصلاة أمر بلالا أن يؤذن فأذن بالصلاة، وكذلك في عرفة فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان، وكذلك في مزدلفة أمر بالأذان، نعم. فمن كان مسافرا فإنه يستحب له، لكنه لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعات ينادي لها، وليس هو في مكان مقيم، في مكان إقامة. الإمام البخاري رحمه الله أوجب، طبعا على خلاف الجمهور، أوجب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعات، يعني أذانه هو منفرد، وإذا أذن سيأتيه الناس، أما إذا كان لوحده فإنه لا يجب عليه، لكنه أوجب الأذان على الجماعة، بحيث أنه إذا أذن سيسمع الناس ويأتون للصلاة. ولكن الصحيح هو أن المسافر لا يجب عليه، وإنما هو يسن له، لأنه ليس هناك جماعة ينادي لها. قال على الأحرار المقيمين للخمس المؤداه، نعم للصلوات الخمس، وهذا لا شك فيه، فإن السنن وهذه ليس لها أذان باتفاق أهل العلم، وإنما هي للفرائض الخمسة، وشرع الأذان للفرائض الخمسة. سيأتينا إن شاء الله خلاف أهل العلم في الأذان في بقية الصلوات، صلاة الكسوف ونحوها. قال للخمس المؤداه، قوله المؤداه أخرج المقضية فإنه لا يجب عليه، لكنه يسن، أخرج المقضية فإنه يسن له ولكن لا يجب عليه، يسن له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر في سفره صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بلالا أن يؤذن فأذن للصلاة، لكنه لا يجب عليهم لأنه ليس هناك جماعات. وإذا كانوا في البلد، إذا كان الذي فاتته في البلد فإنه لا يشرع له الأذان، لأنه سيشوش على العامة، سيشوش على الناس، فإذا سمع الناس الأذان فقد يسمعه شخص فيظن أن الصلاة وقتها قد دخل فيصلي في غير وقتها. لكن إذا كان في خارج البلد ولا يسمعه أحد وهو يقضي الصلاة، فإنه يصلي يؤذن، يستحب له ولا يجب عليه. قال والجمعة كذلك هي مما يجب أيضا، وهي كما قال المؤلف هي فرض كفاية، لأن الجمعة الجمعات لا تكون إلا في الأمصار، الجمعة لا تكون إلا في الأمصار. قال ولا يصح إلا مرتبا، نعم لا يصح إلا مرتبا، لأن صلى الله عليه وسلم شرع هذا الأذان بهذه الكيفية، وقال علمه بلالا، ولو كان لا تحتاج إلى ترتيب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يعلم بلالا الأذان. قال لا يصح إلا مرتبا متواليا، نعم لأنه لا يمكن فصل العبادات بعضها عن بعض، والتوالي هو عرف، مرد التوالي هو العرف، فإن طال في عرف الناس فقد انقطع التوالي، وإن لم ينقطع في عرف الناس فإنه لا زال متواليا. قال منويا، أي منويا من المؤذن، لا بد أن يكون هذا الأذان منويا، هذا الأذان الشرعي وليس الأذان المسجل الذي يؤذن صاحبه بتسجيل له 10 سنوات أو 5 سنوات أو قبل سنة، هذا ليس أذانا شرعيا الذي هو قول المؤلف فرض كفاية التي تقوم به الكفاية في البلدان، بل يجب أن يكون في كل بلد من يؤذن في الوقت بنية. أما الأذان الذي هو يسجل فلا تترتب عليه أحكام الأذان، لا تترتب عليه أحكام الأذان، ولا يجوز ترك البلد للأذان المنوي، وإنما إذا اعتيض عنه في بعض الأماكن مثل ما نرى الآن في بعض الدوائر الحكومية وكذا، هو معتاض عنه في أذان البلد في المساجد التي تتبع الوزارة الرسمية، نعم هو معتاض عنها، لكن لا يجوز للبلد أن يكتفي بأذان مسجل لا يؤذن إلا بأذان مسجل وليس مباشر، وإنما هو مسجل وليس منويا. ولهذا المؤلف يقول منويا يترتب عليه أحكام الأذان. قال من ذكر، نعم المرأة ليست من أهل الأذان، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن السنة وأن الوجوب لا يكون إلا للرجال. قال من ذكر مميز. قوله مميز أخرج غير المميز، لأن غير المميز لا نية له، غير المميز لا نية له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبب، معنى أنه قبل ذلك لا يصلي فكيف يؤذن. قال مميز عدل، نعم هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله، أن الحنابلة يشترطون العدالة الظاهرة في الأذان وفي الإمامة، يشترطون العدالة الظاهرة في الإمامة والأذان، وجمهور الفقهاء على أنهم لا يشترطون، وإنما يشترط فقط هو أن يأتي بالأذان الصحيح الشرعي وبالصلاة الشرعية الإمامة الشرعية، فهم يشترطونها في الإمامة ويشترطونها في الأذان، وجمهور الفقهاء لا يشترطون هذا، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أبا ذر رضي الله تعالى عنه بأنه سيكون أمراء من بعد يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال حتى يشنقونها، يعني أنها تكاد تخرج من الوقت أو خرجت، قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فإنها لك نافلة، وإذا كنت في المسجد فلا تقل إني صليت، وإنما صلي معهم. قال عدل ولو ظاهرا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع وقضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء. نعم قال وبعد الوقت لغير فجر، يعني أنه يشترط الأذان لدخول الوقت، وهذا لا إشكال فيه أن الأذان إنما شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، إذا لماذا شرع هو؟ نعم فإذا دخل الوقت شرع الأذان، إذا دخل الوقت شرع الأذان، والأذان يؤذن لأمرين، إما للإعلام بدخول وقت، وهذا يكون في الأمصار، هذا يكون في الأمصار، يعني الناس لا بد أن يعلموا متى يدخل وقت الصلاة، وإما أن يكون للإعلام بفعل الصلاة، وهذا يكون خارج الأمصار خارج المصر، فإذا كان الناس في المصر فإنه لا بد أن يؤذنوا عند دخول الوقت، ولهذا ثبت في حديث جابر في الصحيح أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالا بالأذان إذا دحضت الشمس من حين ما تزول، قال وكان لا يخرم، يعني من حين ما تزول يؤذن، لماذا؟ لأنهم في مصر الناس يحتاجون إلى الإعلام بدخول وقت الصلاة، أما إذا كانوا خارج المصر فالسنة ألا يؤذن إلا عند فعل الصلاة، إذا كانوا خارج المصر مثل ما يكون الناس في برية وفي رحلة وكذا وسيؤخرون الصلاة، لن يصلوا الصلاة في أول وقتها، يعني دخل الوقت في 12:00 وهم ينتظرون أحد يأتي ولن يصلوا إلا في 1:00، فالسنة ألا يصلوا إلا عند فعل الصلاة، يعني إذا أراد من ينتظرونهم أن يأتوا أذنوا ثم صلوا، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما زالت الشمس قام بلال فأراد أن يؤذن، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبرد. فجلس بلال ثم قام ليؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. قال: فلما رأينا في التلول، يعني الآن الظهر دخل لوقت كبير، قال صلى الله عليه وسلم: طم فأذن. فالأذان خارج الأمصار السنة فيه أن يكون عند فعل الصلاة، بحيث الناس يعني ينادي ليجتمعون، أما أن يؤذن للصلاة ثم وهم مجتمعون والأذان لهم لوحدهم ليس لأناس آخرين ليعلموهم بدخول الوقت، فإن السنة أن تكون عند فعل الصلاة من أجل أن يجتمعوا لفعل الصلاة هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا. فعندنا حالتان: الحالة الأولى داخل الأمصار، والثانية ما كان خارج المصر. إن كان داخل الأمصار فالسنة وهو فرض الكفاية من حين ما يدخل وقت الأذان، ولا يجوز أن يؤخروها ويجعلوا الناس في لا يعلمون متى يدخل الوقت والناس ينتظرون ويحصل فتنة، وإنما من حين ما يدخل الوقت يؤذن، هذا داخل المصر. أما خارج المصر بأن كان إنسان في رحلة أو كان في برية وهم في مكان مجتمعين، يعني ليسوا متفرقين وإنما ينتظرون متى يناسب فعل الصلاة، فإنهم يؤذنون عند فعل الصلاة وليس عند وقت دخول الصلاة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره صلى الله عليه وسلم. إذن قوله وبعد الوقت، قال لغير فجر، فإن الفجر يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة، وهذا مذهب الأئمة إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وإلا هو مذهب الأئمة أنه يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقت الصلاة، وهذا هو الذي عليه الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في وقته قبل دخول الفجر. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال، لا يمنعن أحدكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن تركها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تركها، يقول هو ترى يؤذن بليل فكلوا واشربوا، لم يقل يا بلال لا تؤذن، وإنما قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولهذا أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، شوف أذان بلال وبياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. هذا يقصد الفجر الكاذب والفجر الصادق. قال: وبياض الأفق المستطيل هكذا من الشرق إلى المغرب، من المغرب إلى الشرق، هذا يسمى عند أهل العلم الفجر الكاذب الذي لا تترتب عليه الأحكام، قال: حتى يستطير هكذا، فيكون من الشمال إلى الجنوب. وهذا شيء مشاهد ومعلوم للذين يخرجون ويرون الفجر الصادق، هذا شيء مشاهد ومعلوم أنهم يرون الفجر الكاذب، نعم، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذنب السرحان، فيه ميلان، وفيه أنه من الشرق إلى الغرب، وفيه أنه ضوء يتبعه ظلمة، نعم، بخلاف الفجر الصادق فإنه يمتد من الشمال إلى الجنوب ويتبعه نور ولا يتبعه ظلمة، فهو سبحان الله كما قال الله جل وعلا: إذا تنفس الصبح إذا تنفس. هو يبدأ بسطوع كما في حديث عبد الرحمن عاص قال إذا برق الفجر أو قال سطع الفجر. ولهذا قال يا أحمد قال: دخول الفجر عند بزوغ الفجر وسطوعه، ثم سبحان الله يبدأ يتنفس تراه كأن بياضا في الشمال الشمالي من الشمال إلى جنوب، ترى خطا أبيض تحت وليس في الأفق كهذا كالفجر الكاذب، وإنما تراه بياضا نازلا ثم يبدأ بالتنفس والارتفاع، وترى بياضا مشرقا يسطع، وكل ما ذهب دقيقة هو دقيقتان يظهر جليا وواضحا. هذا هو الفجر الصادق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية عند أهل السنن قال صلى الله عليه وسلم: قال الفجر فجران، فجر يحرم به الصلاة ويحل به الطعام، وفجر يحرم به الطعام وتحل به الصلاة. فجر يحرم به الطعام يحرم به الصلاة ويحل فيه الطعام، هذا إيش؟ الفجر الكاذب ولا صادق؟ هذا الكاذب. وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الأكل والطعام، هذا إيش؟ صادق. هذا الفجر الصادق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الفجر فجرين. ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود في سننه أن بلالا أذن قبل الوقت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول ألا إن العبد قد نام، يعني يقصد نفسه ألا إن العبد قد نام. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه إلا أن ثبت في الصحيحين أن بلالا كان يؤذن بليل. الإمام الزهري زاد في رواية كان يؤذن بليل، نعم زاد في رواية، رواية مسلم، قال وليس بينهما إلا أن يصعد هذا ويقع هذا. هذا من مدرجات الإمام الزهري، وليس من حديث ابن عمر رضي الله عنه، هذا من مدرج، هذا ليس مرفوعا وليس موصولا إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني هذا كلام أنه ليس بينهما إلا، ومخالف أيضا لظاهر الأحاديث أنه قال إنما هو يؤذن بليل، قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ورجع هنا فعل متعدي، ليس لا قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فهو يعني هناك مسافة وليس بينهما إلا أن يصعد هذا ويبقى هذا، من مدرجات الإمام الزهري. قال رحمه الله إذن الصحيح أنه يؤذن قبل الفجر، وأن للفجر وأن للفجر أذانين، أذان الأول والأذان الثاني كما هو المعمول به عندنا في زماننا هذا الحمد لله. قال وسن كونه صيتا، نعم لا بد أن يكون صيتا حتى يسمع الناس، لماذا وجعل الأذان إلا من أجل أن يسمع، من أجل أن يسمع الناس. ولهذا في حديث عبد الله بن زيد، طبعا حديث عبد الله بن زيد في الأذان قال عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو أصح حديث في الباب، هو أصح حديث في الباب، حديث يعني مشهور ومقبول عند الأئمة، وهو يعني هو كما قلت الدليل الذي فيه صفة الأذان حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال في حديث عبد الله بن زيد قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، هذا يعني أنه لابد أن يكون صيتا. قال أمينا، لا شك أنه لابد أن يكون أمينا مؤتمنا على الوقت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فلا شك أن هذا يعني دليل على أنه لابد أن يكون أمينا عالما بالوقت، نعم شرط أن يكون عالما بالوقت، يعرف كيف تقول الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن في زماننا هذا بفضل الله ونعمته نعم هيئت الأسباب وأصبح الناس يعني يأخذون باليقين في دخول الأوقات الحمد لله، فأصبح هذا متيسرا عليهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. من جمع، جمع بين الصلاتين، وسبق لنا أن الجمع بين الصلاتين مشروع في السفر وفي الحضر وفي الحج والعمرة، في الحج في عرفة وفي مزدلفة، هذا لا شك أنه مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر. قال ومن جمع أو قضى فوائت، يعني أن عليه فوائت قد نسيها أو أنه كان يعني لسبب من الأسباب لم يفعلها، نعم فعليه فوائت، إما أنه نام عنها أو نسيها أو ما شاكل ذلك. قال أذن للأولى وأقام لكل صلاة، نعم هذا هو الواجب على من جمع بين الصلاتين في غير البلد، طبعا في غير البلد لأن البلد يؤذن له، لكن خارج البلد إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين هل يلزمه أن يؤذن لكل صلاة، هل يلزمه أن يقيم لكل صلاة، أو يكفي أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامة واحدة، أو يكفي إقامة لكل صلاة، أو يكفي أذانا إقامة بلا أذان؟ كل هذه أقوال لأهل العلم، هذه أقوال لأهل العلم، والشافعي لا يرى الأذان وإنما يكفي الإقامة، وحنيف يرى أنه يؤذن ويقام إذا أذان واحدا وإقامة واحد، لكن الذي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما قال المؤلف يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، بدليل ما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عيد جابر في صحيح مسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم في عرفة ماذا فعل؟ جمع بين الظهر والعصر، أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، وهذا جمع بين الصلاتين. وكذلك الفوائد، فإنه في غزوة الخندق حديث جابر عند أحمد فاتته صلاة الصلاة صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام، فاتته الظهر والعصر والمغرب وشغل عنها فنسيها صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال جابر رضي الله تعالى عنه قال فأمر بلال فأذن أذانا واحدا ثم أقام للظهر فصلىها، ثم أقام للعصر فصلىها، ثم أقام للمغرب فصلىها، ثم أقام للعشاء فصلىها. فهذه فوائد. نعم. فهو يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. كذلك في مزدلفة، فإنه صلى الله عليه وسلم كما حديث مسعود أذن أذانا واحدا وأقام للمغرب وأقام للعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا ظاهر، لأن الأذان إنما هو لإعلام فعل الصلاة، فليس هناك فائدة ومعنى للأذان مرة أخرى للصلاة المجموعة والصلاة الفائتة، الآن سنصلي، فلا معنى لإعادة الأذان، بخلاف الإقامة فإن فيها إقامة إعلام بإقامة الصلاة. قال وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. نعم. قال سن لمؤذن وسامعه. الحنابلة بل هو أكثر أهل العلم يرون أنه يسن للمؤذن أن يجيب نفسه. المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، يقول نفسه الله أكبر الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يجيب نفسه. نعم. ولهذا في حديث أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه في أذانه فيه صفة الترجيع، وصفة الترجيع هو أنه لما يكبر مرتين أو أربعا على حسب الخلاف في الرواية، فإن في رواية مسلم كبر مرتين، في رواية مالك كبر أربعا، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن رسول الله، قالها سرا، ثم يرجع، ولهذا سمي الترجيع، ثم يرجع ويرفع صوته بالشهادتين. نعم. هنا الحنابلة يقول يسن متابعة نفسه، وهذا قول ضعيف، وإنما لا يسن، لأن المؤذن مشتغل بماذا؟ مشتغل بأذانه، وهو إذا قالها يكفي عن متابعة نفسه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله، وهي إحدى الروايات في مذهب الحنابلة، أنه لا يستحب للمؤذن أن يتابع نفسه، وإنما هو خاص لمن؟ للسامع. وقد انعقد الإجماع على أن متابعة المؤذن من أفضل الأعمال. وإذا أردت دليلا على حرمان بعض الناس نفسه من الخير، نعم، فتأمل الأذان ومتابعة المؤذن. يا إخوان، هناك من العبادات ما يحتاج إلى مجاهدة. نعم. والإنسان يقول الله يعيننا وعسى الله يوفقنا للخير، مثل ما نقول مثلا الجلوس في المسجد، مثلا الاعتكاف، مثلا كثرة النوافل، هذه يعني تحتاج إلى مجاهدة. لكن مثل متابعة المؤذن يأخذ 3 دقائق أو 4 دقائق، نعم، وهو مستمر في عمله، لم يعني يحدث منه أي جهد، ومع ذلك ترى الناس في مجالسهم يتفكهون ويضحكون وينظرون، ولعلهم ينظرون المحرم، ولعلهم يفعلون المحرم، والإنسان لا يستغل هذه الدقائق التي فيها الأجور العظيمة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الحديث، ثم قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، التي هي الدعاء الذي نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا رواه البخاري من حديث جابر. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها لا تنبغي إلا لأحد من خلقه إلا واحد، قال وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا العمل اليسير تنال الشفاعة. ولهذا سبحان الله حتى الشفاعة كيف؟ اي نعم، اخوكم يسأل يقول هل هذا يكون الانسان يعني مستمر؟ لا يلزم هذا، لا يلزم، ولكن يعني لو قالها مرة واحدة فإنه دخل في الفضل، لكن كلما كان افضل كلما كان ارجى، لكن لا يشترط ان الانسان يكون هذا ديدنه. ولهذا يعني الاستماع للأذان فيه روحانية عجيبة. الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر الله أفضل الذكر، أشهد أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله أفضل الذكر، لا إله إلا الله أفضل الذكر. عجيب الذكر هذا، الأذان هذا عجيب بأذكاره، لكن انظر كيف الشيطان والنفس يزهدك في كثير من العبادات، يزهدك في كثير من الأجور والخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل نيل الشفاعة هي بهذه الأعمال. ولهذا تستغرب ممن ظله الله جل وعلا من كثير من أهل الطرق، من أهل الطرقية والصوفية وأهل البدع، يعني عندما يذهبون إلى القبر ويذهبون إلى القبور ويسألون الشفاعة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرع أمورا لنيل الشفاعة، جعل أمورا لنيل الشفاعة. ولهذا في حديث عمر رضي الله عنه لما ذكر أيضا صفة الأذان وصفة المؤذن، قال لما قال فإذا قال لا إله إلا الله فقول لا إله إلا الله، قال من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، قال حلت له الشفاعة. الشفاعة لا تنال بالبدع وبالفجور وبالشرك، لا تنال بهذا، وإنما تنال بما بينها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنال الشفاعة، كيف تنال الشفاعة. ولهذا إذا رأيت أهل الطرقية وأهل الصوفية وأهل الشرك والبدع عندما يأتون إلى القبور ويطلبون الشفاعة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا طريقها؟ ما هكذا شرعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طريق الشفاعة هو بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجابة المؤذن، وبقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو طريق الشفاعة. ليس طريق الشفاعة بالشرك، بل الشرك هو الذي يحجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لأهل الشرك، لا تحل لهم، حرم الله عليه الجنة، الكفر يحرم الجنة ويخلد في النار. فإذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فانظر ما هي الأدلة الحديث التي جاء فيها الفضل وكانت فيها سببا للشفاعة، من أعظمها هو إجابة المؤذن. قال صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. ولهذا سبحان الله كثرة الأحاديث فضل إجابة المؤذن أحاديث عظيمة. ولهذا صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا علي كما صحيح مسلم، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم شرع هذه العبادات. قال متابعة قوله سرا، نعم سرا، لأن الذكر نعم ادعوا ربكم تضرعا وخفية، نعم إنه لا يحب المعتدين، ليس شأن الدعاء إلا فيما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إلا في الحيعلة، أي أنك تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة. والحيعلة هي حي على الصلاة، هي كلمة منحوتة من حيعة، وهذا شيء باب معروف عند أهل اللغة يسمونه النحت، يأتون إلى كلمتين نعم فينحتونها ويجعلونها كلمة واحدة مثل الحيعلة، حي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون طبقلة، أطال الله بقاءك مثلا، والحيعلة مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا نعم من الكلمات المنحوتة في طال حي على الصلاة. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى، إذن هو مخصوص إذا سمعتم المؤذن حي بسعيد فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا عموم نعم يسمي في الأصول عموم مخصوص، هذا يسمى عموم مخصوص، فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا عموم. عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم خص، قال فإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. والحكمة ظاهرة، لأولا لأن حي على الصلاة ليس الذكر، وما يشرع الترديد إلا الأذكار، إلا فيه تعظيم لله، حي على الصلاة ما فيها تعظيم. ولهذا لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده، الناس ما يقولون مثل الله أكبر، يقول الله أكبر، ما يقول سمع الله لمن حمده، لأنها ما فيها ذكر. قال سمع الله أي أجاب الله لمن حمده، فما يقول الناس أجاب الله لمن حمده، وإنما قولوا ربنا، فيها إجابة، فيها ذكر، فيها تهليل، فيها تسبيح، فيها نعم. ولهذا الحي على تين لا يقال فيهما لا حي على الصلاة، وإنما يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يكرر مثل ما يقول. قال فيقول الحوقلة، قال وفي التثويب، تثويب عند أهل العلم له إطلاقان، التثويب له إطلاقان، قول الصلاة خير من النوم في صلاة في أذان الفجر، والإقامة يقال لها تثويبا. التثويب عند أهل العلم له إطلاقان، الإقامة والصلاة خير من النوم. قال وفي التثويب صدقت وبررت بالفتح والكسر لهما وجهان. قال لا يقال أيضا الصلاة خير من النوم. لماذا؟ لأنها ليست بذكر. أنا قلت قبل قليل أن الذي يقال هو الأذكار، هو قال الصلاة خير من النوم، تقال الصلاة خير من النوم وليست ذكر. فبحث أهل العلم عن كلمة تقال هذه ليس عليها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليس وإنما هي من أهل استحسان من أهل العلم، قال أنه يقول صدقت وبررت، لكن ليس عليها دليل. وبعض العلماء مشى على ظاهرية الحديث وقال تقول صلاة خير من النوم، هذا ضعيف ليس فيها ذكر، وإنما إما أن يسكت وإما أن يقال مثل ما قاله أهل العلم صدقت وبررت. قال والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وهذا محل الصلاة من محل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد الأذان، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه قال ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، قال وقول ما ورد، الذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح البخاري ومن أفراد البخاري هذا، النص صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قولوا اللهم رب هذه الدعاة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما، هكذا رواية البخاري، مقام بالتنكير، وفي رواية بالتعريف وابعثه المقام، ومن حيث الرواية هو أصح التنكير، ومن حيث المعنى التنكير أصح، لأن فيه مماثلة لقول الله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهي موافقة له في الرواية وفي أيضا في القرآن الكريم. قال ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا رواية البخاري. زاد الإمام البيهقي في سننه إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الرواية من حيث الرواية ضعيفة لا تصح وليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحفاظ رووها من حديث جابر من غير هذه الزيادة، لكن بعض أهل العلم حسنها من وجه آخر، قال ما دام أنها رويت ولها أصل صحيح وهو أن الله جل وعلا ختم بها الأدعية، ختم بها الأدعية، قال الله جل وعلا في آخر في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد، قال لها أصل في ختم الدعاء، فإذا فنظر إلى هذا النظر واستحسنه واستحوى هذا نظرا يعني له وجه، لو أن إنسان قالها من هذا الباب يعني لا إشكال فيها، لأن الرواية أولا ليس ضعفها بشديد، والشيء الثاني ما دام أن لها أصل فالمسألة يعني محل احتمال، فمن رأى أنه يقولها فلا حرج عليه، ومن رأى أنه يقتفي بالنص ولا يزيد عليه فهذا أيضا له نظر صحيح. قال وقول ما ورد، وكذلك ما ورد حديث سعيد الخدري في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله فقولوا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، قال فمن قالها غفر له ذنبه، من قالها غفر له ذنبه، وهذا أيضا فضل عظيم جدا في فضل الصلاة. قال في فضل الدعاء، قال والدعاء، نعم يستحب الدعاء بعد الأذان، لأن الأذان بهذه العبارات العجيبة والعظيمة تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحاضرة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا لا شك أنه تمجيد، فلهذا يشرع أيضا الدعاء. وقد روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني أخذ الأذان هذا المؤذن ونحن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا تعطوا، هذا عند الترمذي في جامعه بإسناد فيه مقال. وكذلك رواه أيضا أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اثنان لا يرد فيهما الدعاء، أو قال مقام لا يرد فيهما الدعاء، عند التأذين وعند البأس حين يلتحم الصفان. فهذا الحديث تدل على أن للأذان أن للدعاء بعد الأذان، لا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند أحمد أيضا والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فلهذا يقول استحسن الإنسان لا يزهد في هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. شروط صحة الصلاة ستة. بقي نعم بقي وحرم. نعم قال: وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. نعم قال: وحرم خروج من مسجد. نعم بعد الأذان إذا أذن المؤذن يحرم الخروج من المسجد. لماذا؟ لأن حلت وقت الصلاة ولا يخرج إلا شخص لا يريد الصلاة. نعم فإذا كان هذا الشخص سيخرج ولن يصلي مع الجماعة فإنه يحرم عليه. ولهذا روى مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان جالسا في المسجد فرأى رجل فأذن المؤذن فرأى رجلا قد خرج فقال رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه يحرم الخروج. ولهذا هو يقول: وحرم خروج مسجد بعده بلا عذر. يعني ما عنده عذر، لا لم يذهب إلى مسجد آخر، ولا يريد أن يجدد وضوءه، ولا يريد مثلا أن يقضي حاجة، يكلم مثلا في شيء مهم ثم يرجع المسجد ويصلي مع الناس، لا يحرم عليه الخروج، لا يجوز، لأن صلاة الجماعة كما سيأتي واجبة، صلاة الجماعة واجبة. لكنه قال بلا عذر، يعني أنه إذا كان لعذر، مثل إنسان يريد أن يصلي إمام فيريد أن يصلي بجماعة، أو أنه يريد أن يصلي بذلك المسجد الذي له حاجة فيه من الحاجات، فلا إشكال. المهم هو الخروج للصلاة. لكن من خرج لأجل أن لا يصلي هنا الحرمة. أما من خرج لأجل أن يصلي، هو خرج من المسجد لأجل أن يصلي أيضا، فهنا لا نقول بالحرمة، لأن هذا عذر. المؤلف يقول بلا عذر. قال: أو نية رجوع، أي نية رجوع إلى المسجد، لأن خرج ذهاب لبيته لحاجة مثلا يقضيها أو شيء معين ثم يرجع، فهذا له عذره. نعم الحنابلة يرون أنه يشرع، الحنابلة يرون أنه يشرع الترديد في الأذان وفي الإقامة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا لقوله: بين كل أذانين، فسماه أذانا، الإقامة أذان والأذان أذان، فسماهما الرسول صلى الله عليه وسلم أذانا. فالحنابلة نصوا على أنه يسن أن يقول الرجل مثل ما يقول حتى المقيم. وهناك حديث عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا عبد الله بن عمرو العاص، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيمت الصلاة، فلما بلغ قوله قد قامت الصلاة قال: أقامها الله وأدامها. أي أنه كان يكرر معه، فلما جاء قد قامت الصلاة ليست بذكر فحولها إلى ذكر، أقامها الله وأدامها. قالوا: هذا دليل على الذكر، على أنه يردد خلفه. وهو ظاهر أن العموم يدخل فيه الأذان، يدخل فيه الأذان، وهذا هو الذي يظهر الله تعالى أنه يشرع، لا سيما وأن الإقامة كلها ذكر، الإقامة أيضا كلها ذكر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني خير وبركة. ها نعم نعم يؤخذ أحكام الأذان، إلا إذا كان يؤخرك عن الصلاة، عن الإقامة. نعم يؤخرك عن تكبيرة الإحرام، يؤخرك تكبيرة الإحرام ومتابعة الإمام أولى، إذا كان الإنسان يؤخرها أو المؤذن الإمام مباشرة من حين ما انتهى كبر فلا يشرع، وإنما يقدم هذا لأهميته، فيأخذ الأحكام الإقامة أحكام الأذان. نعم نعم نعم صحيح. هذه المسألة مما اختلف فيها العلم، الجمهور يرون أنه يتيمم ويصلي مراعاة للوقت، إذا استيقظ من نومه وكان معذورا فإنه يتيمم ويصلي، لأن الوقت مراعاتها أولى من جميع الشروط. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله، أنه إن كان معذورا فإنه يفعل ما يشرع له من الوضوء والاغتسال ويصلي ولو خرج الوقت. قال: لأن وقته الآن بدأ. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس: من نام عن صلاة نعم فليصليها إذا ذكرها. قال: لا كفارة لها إلا ذلك. في رواية قال: فوقتها إذا ذكرها. قال: فوقتها، كأن الآن بدأ الوقت له. فاختيار ابن تيمية رحمه الله هو أنه إذا كان الوقت الآن بدأ بالعذر وهو كمعذورا، والآن بدأ فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة ولا يتيمم. نعم. لا هو حديث ضعيف لا يصح، قامها الله وأدامها هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن إنسان يعني قالها من أجل مثلا الدعاء ولم يقصد أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أمر فيه يصير لأنها دعوة، هي تبقى أنها دعوة. ها؟ لا إشكال في قولها، لا إشكال أبدا، لا إشكال. ها؟ ما اسمع؟ نعم. نعم. لا ليس صحيح أنه ليس واجبا. هذا قول جماهير، لم يقل بالوجوب إلا الظاهرية. وهي قول في مذهب أحمد، اختار السعدي رحمه الله والشيخ ابن تيمين يرون أنه واجب على المسافر، لكن الصحيح أنه سنة. ليس المسافر ليست عليه جماعة وليس عليه أذان، وإنما هو فقط يعني رخص الله جل وعلا ويسر له في سفره فقصر الصلاة ويخفف عن المسافر، لكنه يسن إذا كان الإنسان يعني في راحة وفي كذا فهو مسنون، لكنه لا يجب، لا يأثم الإنسان بتركه. لأن البخاري توسط، البخاري توسط قال إذا كان في جماعة فإنه يؤذن، إذا كان منفردا فلا يجب. نعم. نعم. فلا إشكال محمى الاستحباب، فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم. نعم لا إشكال. نعم إن كانت إن كان الأذان على الهواء يعني مباشر، نعم نعم هو يبقى أنه الآن هذا مثل الميكروفون وكذا، لكن إذا كان غير يعني غير المباشر فإنه لو قلته لم تسمى، لو كررت معه لم تسمى متابعا وإنما سميت مؤذنا. لو قلت معه الأذان لم تسمى متابعا وإنما سميت مؤذنا. أنت الآن قلت ألفاظ التأذين، نعم، وليس أيضا أنها لماذا؟ لأن لا يأخذ التسجيل كما قلنا لابد أن يكون منويا، ومثله أيضا التسجيل من استمع إلى قراءة القارئ وسجد وجاءت موضع سجدة لا يلزمه السجود لأنه ليس مؤتما له، يحتاج لنية القارئ، يحتاج لنية. الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك يرى أن المتابعة إلى حي على الصلاة، السنة إلى حي على الصلاة، ما بعدها ليس محل المتابعة فقط، يعني يرى أن تنتهي المتابعة عند هذا، ولا شك أن هذا أيضا خلاف، وإنما إلى آخر الأذان هو. نعم. إيه نعم، لا شك أنه يشرع، شرع عام فاضل وعمل طيب، الإنسان كل ما سمع أذان يكرر معه، لكنه لا يلزمه، أو أنه ينشغل بما هو أحسن، يعني مثلا سمع المؤذن ثم يريد أن يتنفل فينتظر، لا نقول ما دمت أجبت مؤذن واحد اشتغل بالنافلة الآن واكتفي. شيخ الأذان بالمذياع إذا كان خارج وقت البلد الذي أنا فيه، إذا كان خارج وقت البلد الذي أنا فيه قبل الوقت لم يحل الوقت، ليس أذان الشرعي، الأذان الشرعي هو الذي دخل عليك الوقت وهو ناويه. طيب نعم ها؟ ها؟ نعم جماهير العلماء على أنه يتابع الجنوب حتى ولو كان جنوبا، كلا حتى ولو كان على حدث أكبر. نعم حتى ولو كان ما سمعت رأي ولو... لا يجيب المؤذن، تقول يجيب المؤذن؟ إيه نعم يجيبه، لا إشكال المؤذن عند جماهيره لما أنه يتابع، مع لأنه لا يشترط الوضوء ولا الطهارة عليه. هذا صادق؟ نعم ذكرة مصر يعني في البلد مثلا، لا يشرع له أبدا داخل البلد، يكتفي لأنه سمع الأذان وخلاص، هو سمع الأذان من مصر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة أمر بلالا فأذن، لكنه صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من النوم، نعم، والشمس قد خرجت، أمر الناس أن يغيروا هذا المكان، وقال إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان كما صحيح. فإذا كان خارج البلد فلا إشكال، قد ثبت عن جملة من الصحابة تفوتهم الجماعة فيرجعون ويصلون ولا يؤذنون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل، كان عبد الله بن العاص عند أبي داود، ولما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة العصر، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فقال صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا؟ فقام الرجل وصلى معه ولم يؤذن، لأن الناس في مصر خلاص اكتفون بأذان الأمصار يكتفون بهذا الأذان. كم بقي؟ تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، وطهور ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. نعم. قال: شروط صحة الصلاة ستة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى شروط الصلاة. والشروط كما تعلمون هي تسبق المشروط، الشرط يسبق المشروط. قال: شروط صحة الصلاة، أي أنها إذا فاتت فإن الصلاة لا تصح بدونها. قال: طهارة الحدث. مرة قال كما تقدمت، طهارة الحدث أي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا شك أن الوضوء هذا لا إشكال فيه. قال: ودخول الوقت. دخول الوقت أيضا شرط من شروط وقت الصلاة. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قوله موقوتا أي منجما مؤقتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي منجمة مؤقتة. هذا الفجر كذا، وهذا الظهر كذا، وهذا العصر كذا، وهذا موقوتة، ليست للناس أن يصلوا متى أرادوا، وإنما هو وقت محدد لا يجوز الإنسان يصلي في غيره، وإنما يصليه في وقته. قال: فوقت الظهر. بدأ المؤلف رحمه تعالى بوقت الظهر. ولماذا الحنابلة يبدأون بوقت الظهر ولا يبدأون بوقت الفجر؟ نحن نعلم أن اليوم يبدأ من الفجر. لماذا الحنابلة يبدأون من وقت الفجر، من وقت الظهر؟ علشان الشمس. نعم. لا، هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أول وقت علم بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وصلاة الظهر. جبريل نزل على لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، نزل جبريل من الغد، فكانت أول صلاة علمه وقتها جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هو وقت الظهر. فقالوا هي أول وقت علم، فبالتعليم أيضا أي وقت علم وقت الظهر لكمال الاتباع. ولهذا كان الصحابة يسمونها الأول، قبل حديث أبي برزة قال تسمونها الصلاة الأولى، لأنها هي التي فرضت أول ما فرض في الوقت وحدد وقتها هو صلاة الظهر. هذا هو السلام. قال: في وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب. نعم، هذا من محال الإجماع. ودائما نقول للطلبة يعني ينبغي أن تعرف ما هي الأوقات المجمع عليها في دخولها وفي خروجها. طيب أنك تعرف يعني أوقات الصلوات والوقت المجمع عليه والوقت وقت الظهر دخوله مجمع عليه. أجمع أهل العلم على أنه يدخل وقت الظهر بزوال الشمس، بزوال الشمس. المؤلف يقول: في وقت الظهر من الزوال حين يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. الشمس تخرج من المشرق، الشمس تخرج من المشرق. لو افترضنا أن بلدا، هم يقولون بأن مكة في وسط العالم، لو افترضنا أن بلدا من البلدان، نعم، تأتي الشمس فتخرج من المشرق ثم تأتي مباشرة فوقها، فإن الظل يكون في جهة المغرب، وكلما ارتفعت الشمس كلما انحسر الظل، أليس كذلك؟ كلما ارتفعت كلما قل الظل. إذا كانت الشمس مباشرة فوق هذه الأرض، فوق هذا البلد، فإنك لن تجد ظلا. متى تزول الشمس؟ إذا خرج الظل من هذه المنطقة. إذا رأيت الظل قد خرج معناه أن الشمس بدأت بالزوال، أي بالذهاب بالميلان إلى الجهة الأخرى، انتقلت من منتصف السماء إلى الجهة الأخرى. هذا انعقد الإجماع لأن هذا هو الزوال. لكن الشمس ليست علينا في على ظهور على على على فوق رؤوسنا تماما، نعم، وإنما تكون بعض البلدان جهة اليمين وجهة اليسار، أليس كذلك؟ فلهذا في بلدنا هذا الشمس تخرج من جهة المشرق ولكنها تأخذ جهة الجنوب، جهة الجنوب، أليس كذلك؟ انتظرنا الظل عندما تخرج الشمس يبدأ الظل بهذه الطريقة من هنا، كلما ارتفعت الشمس كلما مال الظل من هذه الجهة، نعم، ونقص الظل لأن الشمس ارتفعت. المؤلف يقول من زوال الشمس حتى يتساوى فيء الزوال، حتى يتساوى منتصب مع فيء الزوال. فنحن ننظر الشمس إذا خرجت واقتربت من الأرض من هذه البلد، فإن الظل كل ما له يميل ويميل وينحسر يقل، يعني يقرب منها. إذا صارت الشمس فوق هذه الأرض فإن الظل يقف، لا يزيد يقف عن نقصانه، هو كل ما له ينقص ينقص ينقص، ثم يتوقف الظل عن النقصان. لماذا؟ لأنه بلغ آخر حده. نعم، بلغ آخر حده. الآن سيبدأ بماذا؟ بماذا؟ بالزيادة مع الجهة الثانية. ما فهمتم؟ واضح؟ نهاية تقاصر الظل. يعني من حين ما تخرج الشمس انظر إليها، انظر إليها، الظل يبدأ بالميلان ويبدأ بالانحسار، يعني يقترب من هذه الأرض. نعم، فإذا توقف الظل عن النزول معناه أنها بدأت الشمس إيش؟ بدأت تزول وتنحرف وتميل وتزول إلى الجهة الأخرى. نضع علامة على حد هذا الفيء، هذا الظل الزائد وش نسميه؟ نسميه فيئا. ولماذا سميناه فيء؟ لأن الفيء اسمه الرجوع، فاء أي رجع. هنا نسميه ظلا لكن هنا نسميه فيئا لأنه رجع مرة أخرى من جهة إلى جهة. ثم من حين ما يبدأ بالنزول، من حين ما يبدأ بالنزول ننتظر. إذا بدأ بالتوقف نضع علامة عليه لأجل أن نحفظ هذا الفيء، فلا نحسبه من الوقت، ما نحسب من الوقت، هذا ملغي، الوقت اللي هنا هذا ملغي. نضع خط عليه ثم تبدأ الشمس تزول تذهب من هناك، ماذا يفعل الظل هنا؟ بالزيادة، ليس كذلك؟ يبدأ يميل ويزيد. ننتظر حتى يكون الظل طول هذا الشاخص الذي نحن وضعناه، طول الشاخص الذي وضعناه أو العود أو نعم، إذا بلغ طوله، من وين طوله انحسب؟ من الحد اللي وضعناه بعد فيء الزوال. ما انحسب فيء الزوال، ما انحسب فيء الزوال. فالظل هل سيكون طول هذا أو أطول؟ أطول قطعا. لماذا؟ لأن حسبنا معه إيش؟ فيء الزوال. نحن نقول لا نحسب فيء الزوال، وإنما نحسب بعد فيء الزوال إلى أن يكون ظل الشيء كظل الشخص أو منتصب كطوله. ولا تفعلون مثل أحد الأساتذة في المرحلة الابتدائية الصف السادس، عندهم وقت الزوال، وقات وقت الظهر، فهو جزاه الله خير يعني بيسوي التدريس العملي، فلما كان عندهم الظهر وعندهم الزوال فقال إن شاء الله جت الساعة 12 أنا بطلعكم ووريكم وقت الزوال، زوال الشمس. وكان في الشتاء، الشتاء تعلمون أن الشمس تأخذ بجهة الجنوب أكثر، أليس كذلك؟ لأنها تكون ضعيفة، وفي الصيف تكون قريبة. كانوا في الشتاء، فلما جت الساعة 12 طلب الطلاب وجاب عود ووضعه في الأرض، قال يلا حين من حسب يبصير الظل، نعم يبصير أمانة ظل، من ننتظر لين يصير الظل طوله ثم ينتهي وقت الظهر. لما وضع الظل، وضع الشاخص، يوم حسب الظل ولا طول الشخص، يعني معناها انتهى وقت الظهر الحين، يعني هو حسب الظل الآن، فإذا هو طول الشاخص، احنا نقول صار طول الشاخص يخرج وقت الظهر. ما الخلل الذي وقع فيه؟ لم يحسب ايش؟ فيء الزوال. هو ظن انه مباشرة بس حط عود وخلاص. لا، نحن نترقب الشاخص من حين ما تطلع الشمس على أساس نضع هذا الخط. ولهذا الأوائل المساجد القديمة كانوا يضعون خطوط، يعني في المساجد، لو أنت ذهبت إلى مساجد قديمة أرقى إلى السطح، نعم، تجد عندهم في خطوط في الأشهر، الشمس مطلعها في شهر كذا وطول الظل هنا يأذن، وشهر جعلوا لكل شهر شخص، يعني لا يتغير في كل الأشهر، يعني لا يتغير، فما يستطيعون في كل يوم يطلع المؤذن ويحط شخص يتابع، خلاص يضعون هذا شيء معروف. فهذا المعلم لما شاف الشخص لما شاف الظل طول الشخص وهم درسهم وحفظهم يعني شفت طول الشخص ما أنت أصل الظل بعد صلوا الحين هم يصلوا حتى الآن. فقال والله ما فيها أشكال إذا أكيد في خطأ مطبعي في أخاف أنه الظل إذا صار طوله تو يدخل الظهر. فالشاهد أن الخلل الذي وقع به هو عدم حسبان إيش في الزوال عدم حسبان في الزوال. إذن قوله فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه. احسب المنتصب هذا اللي هو طول الشخص مع الفيء ما عليك من هالفيء وفيئه سوى ظل الزوال. هذا هو ظل الزوال هذا الزايد اللي احنا حطينا على خط لنلغيه. وانتبهوا في الشتاء فيء الزوال احيانا يكون طول الشخص تلغيه وفي الصيف يكون مقدار قليل. يعني أنت الآن في بكرة غدا إن شاء الله نعم من حين ما تطلع من صلاة العصر حط شاخص أو الظهر حط شاخص تبي تلقى أن الفيء ثلاثة أرباع هذا الشخص ينحط. لازم تحذر في الصيف تراه قليلا جدا لسبب أن الشمس بعدت وقربت. والدليل على أن الزوال هو وقت دخول الظهر وما ثبت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل قال فلما زالت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل حين ما زال. وجاء في حديث عبد الله بن عاص أيضا في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس. كم بقي؟ ها؟ ربع ساعة نقف؟ طيب نقف على وقت الظهر نكمل بعد المغرب. نعم ها نكمل بعد ونكمل بعد المغرب ان شاء الله. صلى الله وسلم محمد رسول الله. اذا كان احد عنده سؤال او شيء هذا اي نعم اللي بالتقويم نعم اللي بالتقويم طبعا فرق يعني شوفوا مساله ترى دخول الاوقات الصلوات غير دخول وقت رمضان. وقت رمضان جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الهلال رؤيه الهلال والهلال ليس له حساب لا بد من الرؤية. أما مسير الشمس هذا له حسبان. فهذه العلامات اللي وضعت الآن في الحساب هي لا شك أنها صحيحة ووافقت أيضا الذين ذهبوا وقدروا ونظروا وجدوا أن هذه الحسابات صحيحة. وأيضا حتى اللجنة الدائمة نعم بحثت هذه المسألة وفعلت الاختبار لها وجدت أنها صحيحة. ولكن التشويش يعني العامة يعني هو هذا موجود حقيقة. لكن كلام أهل العلم ظاهر على أن هذه الأوقات صحيحة. وسنأتي إن شاء الله إلى وقت الفجر بإذن الله سنتكلم عن وقت الفجر. هنا حتى الشيخ ابن عثيمين قال في 4 دقائق أو 5 دقائق. إيه أشوف 5 دقائق و4 دقائق هذا يسمى عند أهل العلم فوارق توقيت يعني. يعني لا أنا سمعت في ناس يقول ربع ساعة أو ثلث ساعة هذا لا يمكن في لأننا الآن نرى نحن نصلي ونخرج ونشوف الرجل يعرف جليسه. في حديث صحيح البخاري قال انفتل الرجل حتى لا يكاد يعرف جليسه. نحن الآن يعني سنخرج من الصلاة وهو يعرف جليسه يعرف على أمتار يعني. فلا شك أن وقت الفجر صحيح ولا فيه. هذا يقول في صلاة الظهر عندما يكون لك في هذا الوقت والمؤذن يقيم الصلاة صلاة الظهر عندما يكون لك في هذا الوقت يكون لك والمؤذنة صلاة امرأة تأخذها اي نعم يقيم الصلاة امرأة تأخذها من العمل وولد تأخذها من المدرسة وتريد ان تأخذها من المدرسة ما العمل في هذا. يعني هو يقول بأن احيانا اوقات الصلوات نعم يعني شوفوا يا اخوان هذه مسألة يشترك فيها الناس كلهم أليس كذلك؟ وهناك ناس لا يجدون مشكلة في هذا. من يريد الخير يوفق الله جل وعلا للوصول للحق والخير نعم؟ يعني تستطيع أنك توازن نفسك يعني لا إشكال أنك تدى مرات بأهلك وتأخذ معك في السيارة ثم تنزل وتصلي لأربع ركعات والأهل عند المسجد لا زالوا في السيارة ما المشكلة في هذا؟ نعم؟ أو أنك تتأخر عنهم 3 دقائق الناس تتأخرون 4 دقائق 5 دقائق لا إشكال أنك تذهب إلى جانب المدرسة التي تمر فيها أولادك أو كذا ثم ينتظرون 4 دقائق. المدارس فيها حراس وفيها ناس، الحريص سيجد إن شاء الله. هنا يقول شخص ذهب لأداء العمرة ولبس الإحرام من الرياض بدون نية الإحرام، وعند ركوب الطائرة نام تعدى الميقات ولم يستيقظ إلا في مطار جدة وأكمل عمرته. نعم لا شك، لا بد من النية. لبس الإحرام ليس هو النية، لبس الإحرام ليس هو النية، لا بد من التلفظ بالنية، من نية الدخول في النسك، يعني ينوي الدخول في النسك. ما دام أنه لبس الإحرام وينتظر أن يذهب الميقات، يعني حاد الميقات ثم يدخل في النسك ويلبي، هذا ما نوى. فإذا نوى في مطار جدة أو كذا فعليه دم، لأنه ترك واجبا. وابن عباس يقول من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، فهذا الذي أحرم في جدة عليه دم. هذه ليست نية، بدليل أنه يلبس الإحرام ويقدر يغطي رأسه ويقدر لكن لو أنه نوى في نفس المطار، مطار الرياض مثلا، قال لبيك عمره ونوى وكذا، خلاص هذا دخل. ولهذا لو فعل محظورا ترتب عليه من حمر. لكن أكثر الناس الآن يقول لا، أنا بلبس وإذا حاديت الميقات لبيت. ولهذا نقول للإنسان إذا دخل ركبت الطائرة وفيك نوم لب، ادخل في النسك، أو اجعل واحد جنبك يقول له إذا هذا المن تفعل شيئا، لكن إذا لم تلبي فهذا تجاوزت الميقات. اللهم صل وسلم. خلاص نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول الماتن رحمه الله تعالى: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. سبق لنا وقت الظهر، وبينا أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء كمثله سوى في الزوال، وسبق لنا بيان معنى في الزوال. وعلى هذا جماهير الفقهاء على أن وقت الظهر يخرج بتساوي ظل الشاخص بأن يكون مثله، ثم يدخل وقت العصر، ثم يدخل وقت العصر. والصحيح هو مذهب الجمهور أنه لا اشتراك بين وقت الظهر والعصر، من حين ما يخرج هذا يدخل هذا، فليس بينهما قدر يشتركان فيه، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يرى أن بينهما وقتا مشتركا. لكن الصحيح هو مذهب جمهور الفقهاء أنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك، ليس بين الظهر والعصر وقتا مشتركا، وإنما هو يخرج الظهر ثم يدخل العصر. والدليل على أنه يخرج الظهر عندما يكون ظل الشيء كمثله وحديث جابر الذي ذكرناه في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل في اليوم الأول صلى الظهر حين زالت الشمس، لما جاء اليوم الثاني جاء جبريل فصلى الظهر حينما كان ظل الشاخص كمثله. في آخر الحديث في اليوم الثاني قال: يا محمد الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. وجاء أيضا في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم بنفس القريبة من هذا اللفظ. قال رحمه الله: ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. انتقل الآن لوقت العصر. وقت العصر متى يبدأ؟ من مصير ظل الشيء كمثله سوى في الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثليه سوى في الزوال. سبق لنا معنى في الزوال، ذكرنا أن في الزوال هو القدر الزائد الذي لا نلتفت له، وهو الذي نضع عليه الحد الذي يكون بين الشاخص وبين الظل وبين الحد الذي وضعناه. يعني لا نبدأ بالحساب الظل إلا بعد في الزوال. في الزوال ملغي، هذا في الزوال ملغي. والدليل على أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل لكل شيء مثله حيث جابر في اليوم الأول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندما صار ظل الشيء كمثله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العصر والشمس حية، كان في حديث عائشة في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية أي مرتفعة. وجاء في حديث رافع بن خديج في الصحيحين أنه قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى العواني ثم ننحر الجزور ثم نقسمه، الجزور طبعا الإبل الحاشي، ثم نقسم الجزور ثم يقسمونه بينهم ثم نطبخه ثم نأكله والشمس حية. شوف كيف؟ يعني كانت الشمس يصلون العصر ثم يذهبون العوالي ويذبحون الجزور ثم يقسمونه بينهم ثم يطبخونه ثم يأكلونه والشمس حية. هذه الأدلة وغيرها من النصوص استدل بها جمهور الفقهاء على أبي حنيفة رحمه الله، وهذا نقوله لأنكم يمكن تذهبون إلى بلدان أخرى فستفاجئون. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل الشيء مثله، يعني الجمهور يرون أنه ينتهي إذا صار ظل الشيء مثله، وأبو حنيفة يرى أنه يدخل إذا صار ظل الشيء مثله. شفتوا التعاكس؟ ولهذا هذه المسألة ليس فيها احتياط، هؤلاء يقولون صليت قبل الوقت وهؤلاء يقولون صليت بعد الوقت. وهذا القول يعني موجود في بعض البلدان الإسلامية يعملون بمذهب، يعني مع أن صاحب حنيفة ما أخذوا بهذا القول، رجعوا إلى قول الجمهور. العجيب أن هذه الأدلة التي ذكرناها قبل قليل هي أدلة ظاهرة وصريحة أن العصر يصلى والشمس مرتفعة والشمس حية. تعلمون يعني كيف وقت نحر الجزور وتقسيمه وطبخه وأكله كم يحتاج، قوة الشمس حية، بينما لا صار ظل الشيء مثله لم يبقى إلا وقت قليل على غروب الشمس. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم فقال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، يعني أن وقت اصفرار الشمس هذا خارج وقت العصر، يعني دخل وقت الضرورة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بحديث عجيب غريب سلالة رحمه الله، هو استدل بما رواه البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أعماركم في من كان قبلكم كمثل ما بين العصر إلى غروب الشمس، ذلك أن أهل الإنجيل أهل التوراة يهود قيل لهم اعملوا من أول النهار فلما بلغوا الزوال توقفوا، تعبوا فوقفوا، قال فأعطاهم قيراطا، قيراط واحد، ثم أعطى أهل الإنجيل وقال اعملوا، أعطى أهل الإنجيل الإنجيل وقال اعملوا، فعملوا بعد الزوال إلى وقت العصر ثم وقفوا عن العمل، ثم قال لهذه الأمة وأعطاهم القرآن قال اعملوا، قال فعملوا إلى غروب الشمس فأعطاهم قيراطين، هذه الأمة مفضلة على الأمم السابقة. فقالوا يا ربنا إن هؤلاء عملوا أقل منا وأعطيتهم أكثر منا، يعني هؤلاء من الصباح إلى الظهر وأعطيتهم قيراط كثير، يعني عملوا وقتا كثيرا، وهؤلاء من العصر من الظهر إلى العصر عملوا ولو أعطيتهم قيراطا، وهؤلاء يعملون من العصر إلى المغرب وتعطيهم قيراطين وهم أقل منا عملا. قال فقال الله هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذه الأمة لها فضيلة عظيمة، ولهذا هذه الأمة هي أكثر الأمم دخولا للجنة، هذه الأمة أكثر الأمم دخولا للجنة بفضلها وتشريف الله جل وعلا لها وبفضل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا جعل فيها بركة، وهذا فضل الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الحديث بعيد الدلالة، شوف كيف انتزع أبو حنيفة على أن وقت العصر لا يبدأ من إلا بوقت قريب، والأحاديث في ذلك متظاهرة وظاهرة على أن العصر كان صلى الله عليه وسلم يصليها والشمس حية، كان يذهب يصلي الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى العوالي ويرجع والشمس حية، هذا وقت طويل جدا لا يمكن أن يكون بعد أن يكون ظل الشيء مثله. إذن الصحيح وقول الجمهور أن وقت العصر ينتهي الوقت الاختيار إلى مصير ظل كل شيء مثله. هو يقول والضرورة إلى الغروب. نعم الضرورة إلى الغروب، والدليل على أن قبل الغروب دليل وقت للعصر هو حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. إذن دل على أن هذا وقت للعصر أو لا؟ دل على وقت، لكنه وقت ضرورة لا يجوز للإنسان يؤخر الصلاة إليها، بدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أناس يؤخرون الصلاة حتى تتضيف الغروب، فقال تلك صلاة المنافق حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان نقرها. يعني إذا كان جاء وقت الضرورة صلىها، فهذا لا شك أنه يحرم ولا يجوز تأخيرها إلى قبيل الغروب. لكن ما بين أن يكون مصير الشيء ظل الشيء مثله إلى مثله هذا كله وقت اختيار. قال ويليه والضرورة إلى الغروب. قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. نعم وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، من غروب كامل قرصها وليس من بداية الغروب، وإنما حينما يغيب القرص كاملا يدخل وقت المغرب، وقد انعقد الإجماع على هذا، على أن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس. والدليل على هذا هو ما ثبت عن الرسول أنه قال والمغرب إذا وجبت، يعني إذا سقطت، وهذا ظاهر على أن وقت المغرب يبدأ بعد الغروب. المؤلف يقول يليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو ما يكون بينه وبين المغرب وقت، يعني يصل إلى ساعة وربع ساعة وثلث حسب الزمان، حسب الشتاء والصيف يختلف، ليس هو وقتا واحدا، وإنما هو باختلاف الشتاء وباختلاف الصيف. والدليل على أنه إلى مغيب الشفق ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، حديث صريح في هذا. بعض الأئمة يرى أن المغرب ليس له وقت يبدأ وينتهي، وإنما هو وقت واحد، وهذا أيضا رواية في مذهب عندنا ومشتهر عند العوام، يقول أن المغرب يفوت، هذا مشتهر عند العوام، وهذا أيضا مذهب مالك رحمه الله يرى أن المغرب فقط ومقدار الأذان والوضوء والنافلة والصلاة والنافلة بعده ويخرج، ليس له حد، وإن من حين ما يؤذن مباشرة، من حين ما يدخل الوقت مباشرة تذهب إلى الصلاة. ولكن الصحيح الحديث صريح، قال في حديث مسلم قال وقت العصر ما لم يغب الشفق. الأئمة اختلفوا بمعنى الشفق، هذا ما معنى الشفق؟ لأن الشفق عندنا شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، عندنا شفق أحمر وشفق أبيض. الشفق الأحمر قبل الشفق الأبيض. الشفق الأحمر هي الحمرة التي ترى في الأفق بعد مغيب الشمس، من حين ما تغيب هذه الحمرة هذا مغيب الشفق الأحمر. هناك شفق أبيض يأتي بعد الشفق الأحمر، بينهما قرابة 45 دقيقة، وهذا مذهب حنيفة رحمه الله، يرى أن الشفق الأبيض الذي بعد الأحمر فهو يمدد الوقت، ولكن الحديث صريح في أن الشفق هو الحمرة، لأنه ثبت ابن عمر مرفوعا وموقوفا، جاء مرفوعا وموقوفا ومحفوظ الوقت، أنه قيل وما الشفق؟ قال الشفق الحمرة، الشفق الحمرة. دل هذا على أن وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وليس الأبيض، فالأبيض يمتد أكثر من الأحمر. نعم هو ما بين مغيب الشفق الأحمر والشفق الأبيض قرابة من نصف إلى 45 دقيقة، هذا لا، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر هذا يختلف صيفا وشتاء، هو لا يقل عن ساعة بأي حال من الأحوال، وإنما هو ساعة وعشر ساعة وربع، يختلف باختلاف الصيف والشتاء. ولهذا من الأخطاء عندنا أن بعض الناس يرى، يعني يجتهد فيظن أن المغرب يمتد إلى أذان العشاء، هذا خطأ، أذان العشاء ليس هو أول دخول وقت العشاء، وإنما هو نظام وضع نعم بضبط الناس فقط، والناس يعني حتى يأخذوا فسحة ومدة بين الأذان والمغرب وأذان العشاء، فلا يجوز الإنسان يؤخر أذان صلاة المغرب مثلا إلى ما يبقى ربع ساعة أو عشر دقائق على أذان العشاء، هو الآن يعني قد يكون دخل عليه وقت العشاء، وهذا أيضا يحصل بالنسبة للمسافر، إذا وصل الإنسان المسافر إلى بلده يظن أنه حتى الآن ما دخل وقت العشاء وقد دخل. فوقت المغرب نعم هو يمتد إلى ساعة، لكن هو إلى ساعة عشر، لكنه متفاوت بين الصيف وبين الشتاء ومن خرج إلى البرية يرى هذا بجلاء، يرى الحمرة بوضوح، يعني يراها فعلا مغيبها ظاهر. وكما ترون أن سبحان الله الأوقات كلها أنيطت بالشمس، كل الأوقات أنيطت بالشمس وجعل يعني بالشيء الظاهر الذي هو للناس، ولأقال الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني الكسوف إذا كسفت الشمس صلي لها، صلي بسببها، وإذا خسف القمر صلي بسببها، وإذا جاء الهلال على رمضان نعم صلي العيدين انتهاء رمضان، وإذا جاء الحج في الهلال، يعني هذه الأشياء الأجرام السماوية جعلها الله جل وعلا علامة على هذه الصلوات. قال حتى يغيب الشفق الأحمر، قال ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، بعد مغيب الشفق الأحمر يدخل صلاة وقت صلاة العشاء. وهذا هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم، قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إذا غاب الشفق إلى منتصف الليل. المؤلف رحمه الله يقول بأن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وثلث الليل يعرف بأن يحسب الإنسان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ما هو إلى طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الراجح من كلام العلماء ويقول الجمهور أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فتحسب الساعة كم يغرب تغرب الشمس والساعة كم يؤذن الفجر، ثم تقسم هذا الوقت أثلاثا، الثلث الأول إذا انتهى هنا خرج وقت العشاء، هنا خرج وقت العشاء. ما الدليل أنه الثلث الأول؟ هو حديث جابري ذكرته لكم لما نزل جبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال فلما ذهب ثلث الليل صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، ثم قال يا محمد الوقت ما بين هذه. إذن عندنا حديث جابر دليل على أنه إلى ثلث الليل، هذا هو ينتهي، وهذا دليل المذهب. القول الثاني أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل، فتحسب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وتقسمها قسمين، إذا فرضنا مثلا أنه يؤذن مثلا المغرب الساعة مثلا خمس، ويؤذن الفجر الساعة خمس، هذه كم ساعة؟ 12 ساعة. كم المنتصف؟ 6 ساعات، فخمس عندنا 6 7 8 9 10 11 هنا ينتهي، إذا جاءت الساعة 11 خرج وقت العصر، وقت العشاء. ما الدليل على المنتصف؟ حديث مسلم، حديث عبد الله بن العاص أنه قال ووقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط. المؤلف رحمه الله يقول والضرورة إلى طلوع الفجر ثانيا، أي أن عندنا أيضا وقت ضرورة مثل العصر، يمتد ما بين الثلث الليل الأول إلى وقت العشاء. ماذا نستفيد من وقت الضرورة؟ نستفيد من وقت الضرورة أمرين. الأمر الأول هو أنه يجوز للإنسان إذا كان مشغولا معذورا أن يؤخره إلى وقت الضرورة. أيضا إذا طهرت الحائض مثلا، مرأة الحائض طهرت، فإن يلزمها أن تصلي، إذا بلغ الصبي يلزمه أن يصلي، نعم، وهكذا، هذا يسمى وقت الضرورة. وأهل هذا قال والضرورة إلى طلوع الفجر ثان، قال ويليه الفجر إلى الشروق، والفجر يبدأ وقته من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن الفجر يخرج إذا طلع الفجر. لكن هناك خلاف قديم بين العلماء في علامة طلوع الفجر، جماهير الفقهاء على أن طلوع الفجر من حين ما يسطع الفجر، من حين ما يبزغ الفجر، ولهذا في حديث موسى العشري رضي الله تعالى عنه أنه قال والفجر حين يسطع الفجر، حين يسطع، من حين ما يرى نور خفيف جدا يدخل وقت الفجر مباشرة. ولهذا قال الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل. فمن حين ما يبزغ لك هذا البياض دخل وقت الفجر. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن وقت الفجر يدخل إذا طلع النور على التلال وعلى أسطح الجدر ويظهر الفجر ظهورا بينا لا يختلف عليه. نعم، ولعل هذا هو منزع من قال بأن الفجر يتأخر عندنا، يعني متقدم عندنا، وإنما هو متأخر. هو نزع إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه ينتظر حتى يرى الفجر فوق التلال والناس لا يختلفون عليه ويتفق الناس. نعم، إذا رؤية بهذه المثابة فإن الناس لا يختلفون أن الفجر قد طلع، لكنه لا يدخل قبل ذلك. قال القرطبي رحمه الله: وعلماء الأمصار في جميع الأعصار على قول الجمهور، وهو أنه من حين ما يبزغ الفجر، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث ابن مسعود في الصحيح في يوم مزدلفة في حجته قال: فأقام صلى الله عليه وسلم الفجر فصلاها وقائل يقول لم يطلع الفجر. يعني حتى الآن الناس ما هي متأكدة أن الفجر، ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن الوقت يدخل بغلبة الظن ولا يلزم اليقين عند جمهور الفقهاء. يدخل الوقت بغلبة الظن عند جماهير الفقهاء. قال ابن رجب رحمه الله وهو قول أكثر العلماء أن الفجر يدخل بغلبة الظن، ولهذا هو يقول: وقائل يقول نعم لم يطلع الفجر، مع الناس مشتكين في طلوع الفجر وفي دخوله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد في حجته صلى الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر حتى الآن، يعني فهو يصلي وهو شاك. والأدلة صريحة على أن الفجر كان يصليها بغلس، في حديث جابر الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. ما معنى بغلس؟ بظلمة. قال: وكان بعضنا لا يعرف جليسه، في حديث البرزة، من شدة الظلمة. لو كان النور مشرق لكان الإنسان يعرف جليسه. ولهذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين تقول: كنا نساء الأنصار يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يخرجنا متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. هذا بعد الصلاة، وانتم تعلمون صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ثم يتنفل ثم يجتمع الناس ثم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، ما كانت قصيرة صلاته، ثم يخرج النساء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. قال: لا يعرفن من الغلس، يعني ظلمة. لو قلنا بأن الفجر نؤخره قليلا، يعني ما نفعل الآن، نؤخر ماذا بعد الفجر، نتأخر في الساعة مثلا، نعم، ثم ننتظر ربع ساعة بعد الأذان ثم نصلي 10 دقائق ثم نخرج إلى المسجد، ما وجدنا أن نخرج ولا يعرف بعضنا بعضا، ليس كذلك؟ ما يمكن أن يكون النساء لا يعرفن من الغلس من شدة الظلمة، ما يمكن هذا قطعا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها مبكرا كما يفعل الآن في زماننا، كان يصليها بغلس. وأما حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فالأئمة على 3 مناحي أو 4. قيل بأن الحديث منسوخ، ونسخه هو أن الرسول كان أكثر عهد يصلي بغلس. وقيل بأنه ضعيف، الحديث لا يصح. وقيل بأن قول صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر أي تأكدوا أن الفجر يعني قد طلع. والرابع هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، أي ادخلوا في الصلاة، نعم، ادخلوا في الصلاة بغلس ثم أسفروا بها من شدة وطول الصلاة وطول القراءة. قال: أسفروا بالفجر أي أطيلوا في صلاة الفجر، لأنها كما تعلم خصوصا كان يطيل القراءة. إذن قوله إلى طلوع الفجر إلى الشروق، هذا مبدأ الطلوع، دخول الفجر هو من حين ما يطلع الفجر إلى شروق، وهذا باتفاق العلماء أن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس. والدليل على هذا هو حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة في الصحيحين، صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، أو قال فقد أدرك الصبح. إذن من أدرك ركعة فهو مدرك للصبح، لكنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى هذا الوقت كما قلنا في حديث صلاة العصر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. نعم، قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. انتقل المؤلف بما تدرك الفريضة والصلاة وما يدرك الوقت، فقال المؤلف تدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، يعني من حين ما تقول الله أكبر فقد صليت بالوقت. يعني لو بقي على غروب الشمس لحظة فقلت الله أكبر ثم غربت الشمس، أنت أدركت وقت العصر وأصبحت صليت في وقتها مع الإثم إن كنت مفرطا، لكنك صليتها في وقتها، لم يخرج وقتها حتى الآن بتكبيرة، يعني إدراك الوقت يكون بتكبيرة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء أن الوقت يدرك بتكبيرة، فقط يكفي أن تكبر قبل خروج الوقت فتكون قد أدركتها. ولهذا قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، يكفي الإحرام الله أكبر، تكبيرة الإحرام. والقول الثاني ومذهب مالك رحمه الله واختيار المحققين من أهل العلم أن الوقت يدرك بركعة لا بتكبيرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيحين من أدرك ركعة ولا تكبيرة، من أدرك ركعة، قال ركعة قبل العصر، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. إذن الصواب هو أن المناط هو إدراك الركعة لا إدراك التكبيرة، لا إدراك التكبيرة. وعليه فمن قال الله أكبر ثم غربت الشمس نقول لم يدرك، لم يدرك، فقد صلاها خارج وقتها. وإن أدرك ركعة، وقولنا ركعة ليس الركوع، وهذا اصطلاح عند أهل العلم، عندما يقولون ركعة افهموا هذا الاصطلاح، ليس المقصود به الركوع، وإنما المقصود الركوع والرفع والسجود والجلسة بين السجدتين والسجود والانتهاء من ركعة كاملة، هذا هو المقصود بقولهم ركعة، ليس المقصود به هو الركوع. قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. نعم، سبق لنا أنه يحرم تأخير الصلاة إلى وقت نعم الضرورة، أو الوقت الذي يكون بعض الصلاة خارج وقتها، لأن هذه صلاة من؟ هذه صلاة من؟ هذه صلاة المنافق، كان في حديث أنس قال تلك صلاة المنافق. قال ولا يصلي حتى يتيقنه، قال ولا يصلي أي الفريضة حتى يتيقنه، أي يتيقن دخول الوقت، قال أو يغلب على ظنه دخوله، يعني يغلب على ظنه دخوله أي دخول الوقت، قال إن عجز عن اليقين. وهذا إحدى يعني هذه إحدى الروايات في المذهب أنه لا بد من اليقين أو غلبة الظن عند العجز عن اليقين. وسبقت لنا هذه المسألة وقلنا بأن الصحيح أنه يدخل الوقت بغلبة الظن عند جمهور الفقهاء، وهو يعني قول ابن رجب رحمه الله وقول أكثر أهل العلم. والدليل ما سبق حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صلينا الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. قال إن عجز عن اليقين، ولكن لا بد من غلبة الظن. قال ويعيد إن أخطأ. نعم لا شك إن أخطأ، يعني صلى مثلا الفجر إذن الساعة 4 وصلىها الساعة 3 يعيدها ثم تبين له بعد ذلك يعيدها ولا ما يعيدها؟ نعم يعيدها، لأن الصلاة قال الله كانت على من كتابا موقوتا، كانت كتابا موقوتا، فيعيدها مطلقا سواء في الوقت أو علم بعد الوقت، يعني سواء انتبه أنه صلاها في غير الوقت في نفس الوقت أو إنه من الغد أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنتين، متى ما علم أن تلك الصلاة صلاها في غير وقتها فإنه يلزمه أن يعيدها. هذا هو الصحيح خلافنا الإمام مالك رحمه الله، له رواية يقول إن كان خارج الوقت خلاص صلاتها، لأنها إن صلاها فقد صلاها خارج الوقت، وهو قد صلاها قبل ذلك خارج الوقت فتساويتها. ويقول إن علم أنه صلاها قبل الوقت بعد الوقت فتساوت الآن، هو الآن سيصليها بعد الوقت هو صلىها قبل الوقت، ولكن الصحيح هو قول الجمهور. نعم ها؟ إن كان الرجل معذورا فهو أداء، الصحيح أنها تعتبر أداء ولا تعتبر قضاء، لأن الله جل وعلا قد أسقط عن الناس وعن الجاهل، أسقط عن الناس وعن، لكن لو كان متعمدا فإنها تعتبر قضاء. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. نعم قال رحمه الله ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته، نعم، هذه الآن المؤلف قبل قليل تكلم عن إدراك وقت العصر، عن إدراك وقت الفريضة، الآن سيتكلم عن إدراك حكم الفريضة على المكلف. حكم الفريضة على المكلف متى تلزمه؟ متى؟ قبل قليل إدراك الوقت على المكلف، هذه متى تتعلق في ذمة المكلف، متى تتعلق في ذمة المكلف. هو يقول: من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته. شخص مثلا بلغ قبل خروج الوقت بلحظة ويبديه أن يقول الله أكبر وهو لم يصلي، لأن غير البالغ لا تجب عليه، وقعت في ذمته ولا ما وقعت؟ وقعت. امرأة حائض وقبل أن يخرج وقت العصر بلحظة طهرت، أدركتها الصلاة ولا ما أدركتها؟ لزمتها في ذمتها؟ نعم لزمتها في ذمتها. متى ما أدركت من الوقت لحظة يكفيها أن تقول فيها الإحرام الله أكبر دخلت في ذمتها. ولهذا يقول: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته. وكذلك إذا طرأ المانع بعد دخول وقتها بتكبيرة لزمته. امرأة من حين ما دخل وقت الظهر بلحظة نزل عليها الدم، إذا طهرت هل يجب عليها أن تقضي الظهر ولا لا؟ نعم، لأنها دخل عليها الوقت ولزمتها في ذمتها، أدركت من الوقت جزء مقدار تكبيرة. إذن عندنا قسمين: أدرك من الوقت قبل أن يخرج تكبيرة، وأدرك من الوقت بعد أن دخل تكبيرة. المؤلف يقول بأنه يلزمه القضاء إذا كان أدرك من الوقت لحظة، أو يلزمه فعل الصلاة إذا بقي من الوقت لحظة ووجبت في ذمته. على كلا الأمرين يلزمه أن يصلي ويقضي الصلاة لأنها تعلقت في ذمته. ظاهر واضح المسألة. القول الثاني في المسألة وهو مذهب مالك رحمه الله، شوفوا مالك أصلا مضطرد، قبل قليل قلنا لابد من إدراك ركعة لإدراك الوقت، كذلك هنا لابد من إدراك ركعة للتعلق بالذمة. شوفوا عندنا عبارتين: إدراك الوقت والتعلق بالذمة. إدراك الوقت بتكبيرة عند الحنابلة، وعند مالك بركعة. تعلق بالذمة عند الحنابلة بتكبيرة، وعند مالك بركعة. إذا مضطرد عند مالك وعند الحنابلة. والصحيح هو قول مالك رحمه الله أن المناط هو إدراك ركعة كاملة لا بد من. طبعا هذه يعني من تشقيقات الفقهاء التي يصعب يعني تصور وقوعها، هذه يعني إلى حد كبير، لكن هذا هو الفقه. فالفقهاء يضربون بالأمثال، بمثلا شخص أسلم وبقي على دخول وقت العصر، نعم، أو دخول وقت العشاء، أو دخول وقت المغرب لحظة، بقي من وقت المغرب لحظة، إذا أسلم هل يصليها هذه ولا ما يصليها؟ إذا أسلم هل يصليها التي بقيت من وقتها لحظة؟ يمديه يقول. إذا قلنا بأنها تكبيرة قول الحنابلة يصليها، وإذا قلنا أنها لابد من ركعة لا يصليها. هذه ثمار المسألة. إذا أسلم الكافر، إذا بلغ الصبي، إذا طهرت الحائض، إذا حاضت المرأة، هذه كلها من ثمار المسألة. تتعلق في ذمته عند الدخول، تتعلق في ذمته عند الخروج، هذه هي المسألة. الإمام مالك رحمه الله يجعل الأصل هو الركعة، والحنابلة يجعل الأصل هو التكبيرة، والأسعد بالدليل هو الركعة. الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. إلا أن عندنا مسألة يعني قد تشكل على بعض طلبة العلم، طيب أن نوضحها. عندنا مسألة إدراك جزء من الوقت ثم يطرأ المانع، إدراك جزء من الوقت ذهب المانع. انتبهوا، إدراك وقت جزء من الوقت، نعم، وطرأ المانع. إدراك جزء من الوقت وزال المانع. أضرب مثال: دخل الظهر بركعة أو ركعتين أو أربع، ثم طرأ الحيض على المرأة، هذا شو نسميه؟ طرأ المانع بعد دخول الوقت، طيب امرأة زال الحيض، زال الحيض قبل دخول وقت العصر، نعم، بركعة، هذا ايش يسميه؟ زال المانع قبل خروج الوقت. زوال المانع قبل خروج الوقت بركعة باتفاق أنها تلزمها الصلاة بركعة، إن كان بتكبيرة نرجع الخلاف، إن كان بركعة باتفاق، اللي يقولون بركعة واللي بتكبيرة اتفقوا عليه. إذن زوال المانع إذا طهرت المرأة وقد كانت حائض قبل أن يدخل وقت العصر بمقدار ركعة، الجميع يقول يلزمها الصلاة، خلاص تعلقت في ذمتها، واضح المسألة هذه. طيب نشوف طروء المانع، دخل وقت الظهر بمقدار ركعة ولا ركعتين ولا خمس دقائق ولا ربع ساعة، وطرأ المانع بعد دخول الوقت وبقي وقت طويل، نعم، ويخرج الوقت فطرأ عليها الحيض، هذه المسألة غير المسألة التي قبل قليل. هذه المسألة الحنابلة يقولون يلزمها لأنها أدركت جزء من الوقت. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها لا تلزمها للصلاة. لماذا؟ قال لأن هذا الوقت يجوز أنها تأخرها، تؤخر الصلاة، فكيف نكلفها وهو الله الذي أوجد المانع وزال الوقت عليها وهي ولها التأخير، فلا تخاطب بالصلاة، فلا تخاطب بالصلاة. اختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله، وهو أنها إذا طرأ عليها الوقت وبقي وقت طويل وقد جاز لها تأخير الصلاة حتى يبقى وقت كبير للأداء، أنها لا تخاطب بالصلاة. ولا شك أن القول الأول هو الصواب، أنها تعلقت في ذمتها وأنه يجب عليها قضاء، لأنها خوطبت فيها ولا ما خوطبت فيها؟ خوطبت بهذه الصلاة. نعم، إذا واضح الفرق بين طروء المانع وزوال المانع. ما هو طروء المانع؟ بعد أن دخل الوقت طرأ الحيض. زوال المانع؟ نعم، قبل أن يخرج الوقت زال المانع، زال الحيض مثلا. نعم، لا لا لا، يلزمه من باب أولى، ما يلزم المالك، ما يلزم. نعم، إيه، لكن لابد أن يترك ركعة. إيه، مضطرد. نعم، مضطرد على هذا. نعم، انتهى الوقت؟ نعم، نقف على هذا. إذن سم، إذا دخل الوقت طلع المال. نعم، إيه، هم لا ينظرون إلى الغسل، هم ينظرون إلى الركعات، ما دامت أنها دخلت عليها جزء من الصلاة مقدار ركعة تصليها يلزمها أن دخلت في ذمتها، هم لا ينظرون إلى التطهر، وإنما ينظرون إلى الركعة، لأنه قال من أدرك ركعة فقط، ولم يقل من أدرك ركعة وشروط الصلاة لا يحرم عليه مؤخر الصلاة. هو سوف يبدأ الصلاة الآن، ما خالف ولو باقي على نهاية الوقت 10 دقائق. أيوة، يستطيع أن يصلي الصلاة ربع ساعة 20 دقيقة. يحرم بيقدر 5 دقائق، يخجلها 5 دقائق، يخفف الصلاة حتى تكون كلها في الوقت. نعم، حتى تكون كلها في الوقت، ما يكون بعضها خارج الوقت. نعم، شيخ صلى الله عليك، إدراك الجماعة. نعم، سيأتينا إن شاء الله إدراك الجماعة أنه بتكبير، سيأتينا إن شاء الله. في سؤال؟ نعم، يعني مسألة خلافية من العلماء، حنابلة عندهم أنه لا بد أن يكون الطواف في رمضان، والشافعي يرى أن النية تكفي، يعني إذا وجدت النية في، بمعنى حنابلة لو أن شخصا أحرم العصر من آخر يوم من شعبان، نعم، ثم أحرم العصر ثم ركب سيارته وفي الطريق إلى الطائف دخل أذن المغرب دخل رمضان، نعم، الحنابلة لا يرون أنها عمرة في رمضان، والشافعي يرون أنها عمرة في رمضان، والإمام أبو حنيفة يرى أن ما كان أكثر الطواف فيه فهو في رمضان، يعلق على أكثر الطواف، والصحيح أنه لا بد من النية والعمل، لا بد من النية والعمل، وعلى سؤالك الآن أحرم في رمضان ثم طاف في شوال، هذا في شوال عمرة وليست في رمضان وليست في شوال. ومثل هذا لو أحرم بالعمرة في ليلة في آخر يوم من رمضان ثم جلس للحج، جلس جعل الطواف في شوال، هل هو الآن متمتع؟ هل هو في أشهر الحجة هذا العمرة أم في غير أشهرها؟ يعني ترتب عليها اللوازم نفس الخلاف، من قال بأنه معلق بالنية يكون متمتعا، من قال أنه معلق بالطواف فهو متمتع، من قال بالنية يكفي توطئ، من قال أنه بالطواف هو واكثر، الخلاف فيها واضح. كيف نشوف إيه قالوا إن وقت العصر قصير، يعني لو قلنا إن الظهر والعصر مثل ما تقولون من العصر إلى المغرب يقولنا قريب مثل بعض، لا الظهر الآن ساعتين ونص كذا، يقول العصر كذلك، فما في تفضيل، ما قال هو، قال إن عملهم أقل وأجرهم أكثر، فلازم يكون العصر أقصر بعد من اللي تحددون هذا، واضح؟ ما هو ظاهر الاستدلال غلط يعني، ما هو أولى. اي نعم يقضي، صحيح انه يقضي، قد نص عليه الائمه انه يقضي الاذان، يقول الله اكبر ثم يلحق به، لا اشكال ان يلحق به. نعم. نعم. وش وجه الاستدلال ابي حنيفه في حديث القراريط؟ هذا سؤال، هو يقول الحديث قال انه لا يمكن ان يكون العصر هو الوقت الذي تقولونه، لماذا؟ لانه في الحديث قال انهم اقل عمل. هو يقول بأن وقتكم اللي عندكم الآن الظهر ساعتين ونصف والعصر كذلك ساعتين ونصف، والحديث فيه إن هؤلاء أقل، اللي في العصر أقل، فلا بد أن يكون العصر يمتد أطول مما عندكم، واضح؟ استدلال ضعيف ليس. نعم. هذا يقول ما حكم الصلاة بعد العصر وبعد الفجر من دخل المسجد؟ نعم صحيح أنها من ذوات الأسباب، صحيح أنها من ذوات الأسباب، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، نتصلى ذوات الأسباب في وقت النهي، والأدلة على ذلك ظاهرة وصريحة. نعم. ها؟ ما اسمع. اي نعم نعم لا شك، اذا ادركت الامام وراكع تجزي عن الركعه عند الائمه الاربعه، حديث ابي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري انه جاء الى الصلاه والرسول صلى الله عليه وسلم راكعا فدخل معه ثم ركع واكتفى به ثم صلى الله عليه وسلم ولم يقضي تلك الركعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. هذا يحمل على المنفرد والإمام، يحمل على المنفرد والإمام. اللهم صل على محمد. نعم. إيه. سيأتينا إن شاء الله الأوقات المنهي عنها خمسة على التفصيل وثلاثة بالإجمال، من طلوع الشمس إلى من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ومن حين يقوم قائم الظهيرة، ومن غروب ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا هو، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الخامس، واضح؟ سيأتينا إن شاء الله في أوقات النهي. لا صحيح أنه لا يختلف، صحيح أن كل ما كان سابا فإنه يصلى فيه، لا يفرق بين هذا على الصحيح، إنه عام لنصوصها. إيه نعم، إذا بقي مثلا تقول نقول دقيقة دقيقتين فلا شك أن الأول ينتظر حتى يستمع للمؤذن ويستجيب مع يتابعه نعم، هذا لا شك أنه أولى. إيه لا صحيح، نعم صحيح أنه مطلقا ذوات الأسباب صلى في أوقات، هذا هو صحيح. لا إذا ابتدأ قبل دخول الوقت ما هي من سنوات، كل من دخل قبل من صلى قبل دخول الوقت فليست من سنوات، سنوات بشرط أن تكون في نفس الوقت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، بارك الله فيك، الله يخليك. سلام.